بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، جئت إليكم زائرا في الله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في هذا العمل وأن يجعله عملا صالحا متقبلا في هذه الأيام. فكما صح في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أين المتحابون في جلائي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك. المحبة في الله عز وجل هذه عبادة عظيمة، وهي عبادة قلبية ابتداء، والاجتماع على الحق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. ولذلك أيضا جئت زائرا لأشهد هذا الاجتماع الطيب، اجتماع طائفة من طلبة العلم على دراسة كتاب ومن أعظم الكتب بعد كتاب الله عز وجل، هو صحيح البخاري، والذي تدرسون منه مع أخينا فضيلة الشيخ عادل السيد كتاب التوحيد، الذي هو آخر كتاب في هذا الكتاب. اجتماع القلوب هذا أمر بيد الله عز وجل. الله عز وجل الذي يؤلف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فلذلك كان الاجتماع المقصود والاجتماع الممدوح شرعا هو الاجتماع على الحق، والذي يكون بهداية الله لأهله. ولذلك هذه هي هداية التوفيق والسداد، أن يوفق العبد إلى الحق، وأن يوفق إلى الاجتماع مع غيره من أهل الحق عليه. فهذه منة عظيمة ونعمة جليلة يمن الله بها على عباده، ولا يدرك قدرها إلا من عرف الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على إخراج النساء والصبيان والمرأة ولو كانت حائضا ولو كانت ليس لها جلباب، لتشهد اجتماع المسلمين، لتشهد الخير ودعوة المسلمين في العيد. وهذا مقصد عظيم قد يغفل البعض عنه مما يفهم من الحكمة من هذا الأمر الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم عطية الصحيحين أنه أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد. ولما سئل عن المرأة ليس لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها يشهدن الخير ودعوة المسلمين. والله إن القلب يفرح باجتماع المسلمين على الحق ومدارسته في أي مكان، فإن هذا هو الذي يبقى، خاصة إذا كان الاجتماع في موطن اشتدت فيه غربة الحق، واشتدت فيه غربة أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلذلك كان من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه العبد أن يكون عضدا لأخيه في هذا الحق. سنشد عضدك بأخيك، لا تصور، التصوير حرام. النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث الصحيحين وغيرهما من كتب السنة والمسانيد، فهي أحاديث بلغت التواتر المعنوي، يعني ليس مجرد حديث، حتى لو كان حديثا واحدا، فالحديث الواحد ما دام صح سنده فهو حجة، ولكن الذي أقصده أنه مما يبين خطورة هذا الأمر أنه قد تواترت به السنة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد في بيان هذا الأمر. وأنا يعني الذي أراه والله أعلم أنه لا ينبغي أن يكون هناك خلافا في هذه المسألة بالنسبة لأصل التصوير. فيعني ما أحب أن أستطرد في هذه النقطة، ولكن هذا تنبيه عابر. وأرجع إلى الأحاديث في الصحيحين، وأذكر حديثا أو حديثين من باب التذكرة، خاصة نحن في هذه الأيام أيام العمل الصالح، وأعظم العمل الصالح أداء الفرائض واجتناب المحرمات، كما قال رب العزة في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة: أحب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأداء الفريضة وترك المحرم هذا هو أعظم العمل الصالح في هذه الأيام. فليست أعمال الصلاة مقصورة على النوافل، فتجد البعض من العامة بل قد يكون من طلبة العلم يهتم ببعض النوافل وإذ به مقصر في الفريضة أو في بعض الفرائض أو الواجبات، هذا خلل. فالشاهد أنه من الأحاديث التي وردت في تحريم التصوير والتي تبين أنه من الكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في يوم فرآها قد علقت نمرقة أو ستر فيه تصوير من القماش، ستر ليست شيء مجسمة، فغضب ولم يدخل البيت. قالت: أذنبت أو ماذا أذنبت يا رسول الله حتى أتوب إلى الله؟ فقال: أما علمت أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة؟ وكما أيضا في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم لما جاءه رجل يعني كما يقال رسام أو مصور، فقال له: أما علمت أن من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ؟ ما أدراك أن هذه الآلة الحديثة، وهي في عرف كل الناس في عرف المسلمين والكفار أن تسمى آلة تصوير، والحكم الشرعي معلق بحقيقة الأمر وبما استقر في عرف الناس، هذه آلة تصوير، ما الذي أخرجها من هذا النص أو من النصوص الأخرى؟ فالتصوير حرام، تصوير المقصود بالتصوير كما في حديث ابن عباس هذا الذي أخرجه مسلم: تصوير ما روح ما فيه روح ما فيه نفس. لذلك قال ابن عباس للرجل لما أصابه الذعر، الرجل أصابته رعدة لما قال له ابن عباس هذا، فقال: إن أردت فلتصور الشجر والحجر وما لا نفس له، وفي رواية وما لا روح له. فالذي نعلمه من العلماء المعاصرين قاطبة أنهم قد اتفقوا على تحريم التصوير بأي آلة كانت، والمقصود بالشيء المحرم أو التصوير المحرم هو تصوير الوجه أو تصوير ذوات الأرواح، والمقصود بها الوجه، لأن الصورة الوجه، لأن الصورة الوجه، فهي محل الخلق، محل التصوير. لذلك من أسماء الله المصور لأنه صور الوجه وأحسن خلقه. ولا نعلم إلا ما جاء عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من اجتهاد مرجوح خلفه فيه جلة بل كل العلماء من الأحياء والأموات، فكيف نترك هذا الاتفاق الذي يعد شبه إجماع المؤيد بالنصوص القاطعة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي في بحثي إلى قول أو اجتهاد مرجوح مأجور صاحبه يؤجر صاحبه إن اجتهد، ولكن الذي يتبعه على هذا مع علمه بالأدلة وبأقوال العلماء الآخرين نخشى أن يكون آثما. الخلاصة إذا استطردنا أحببت أن أنتقل إليه لولا أني لاحظت من البعض للأسف عدم الاكتراف بهذه الكبيرة، والله إنها كبيرة، كبيرة من الكبائر، وأعود إلى ما نبهت عليه من أن الاجتماع على الحق هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. ولما جئت إليكم كما قلت زائرا في الله، ويعني أحببت أن أشهد معكم هذا الخير في هذه الأيام المباركة، وأن أشكر أخانا الشيخ عيد السيد على ما قام به من جهد في شرح هذا الكتاب العظيم الذي يعد من أعظم الكتب، والتوحيد وأصل الدين. وصحيح البخاري شاء من شاء وأبى من أبى وأصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، كتب الله له القبول، وعلى طلاب العلم خاصة أن يحرصوا على الاعتناء بهذا الكتاب رواية ودراية، خاصة في هذا الوقت الذي اشتدت فيه حملة المنافقين والملاحدة على هذا الكتاب، لأنهم يعلمون جيدا أنهم إذا أسقطوه أسقطوا الدين، أسقطوا الإسلام، لأن السنة هي الإسلام كما قال البربهاري رحمه الله في أول شرح السنة. وصحيح البخاري هو الذي نقل أصح ما جاء في السنة، ولذلك على طلاب العلم أن يحرصوا على هذا الكتاب كما قلت، وأن يحرصوا على أن يحصلوا على النسخ المعتمدة له التي ضبطت النقل. هذه من سمة الطالب الحريص على معرفة الصحيح، يعني مما يحسن أن يحصل الطالب على النسخ المعتمدة لهذا الصحيح وأصحها أو أشهرها من النسخ المطبوعة التي طبعت حديثا، أو يعني طبعت لما بدأت الطباعة نسختان أعرف بهما سريعا من باب التذكرة. النسخة الأولى ويجالها الكثير هي نسخة العلامة المحدث أحمد بن علي السهرنفوري رحمه الله تعالى، والتي طبعت في الهند في العام 70 بعد 200 و1000، هذه أول طبعة لصحيح البخاري، وطبعت كما يقول طبعة حجرية، وكانت قبل الطبعة الثانية التي نشير إليها الآن، وهي طبعة السلطان سليم التي اشتهرت بالطبعة السلطانية أو الأميرية أو البولاقية نسبة إلى مطبعة بولاق التي تولت طباعتها في مصر، والتي طبعت في العام 11 أو ما بين 11 و13 بعد 300 و1000، أي بعد طبعة السهرنفوري بقرابة 40 عاما. هاتان الطبعتان هم أدق طبعتين للبخاري، وبالنسبة لطبعة السهرنفوري طبعت مؤخرا طبعة حديثة وعفيها بلا شك فوائد وإضافات مهمة، خاصة أن السهرنفوري تفرد بضبط نسخته على نسختين هما من أدق نسخ البخاري التي وصلت إليه. النسخة الأولى اليونينية لشرف الدين اليونيني رحمه الله تعالى، والنسخة الثانية هي نسخة الصغاني المتوفى في العام 50 بعد 600، والتي ضبطها أيضا على نسخة اليونيني. الصغاني كان من أشد الذين اعتنوا بصحيح البخاري، وأما السلطانية فكان معتمدها الأصلية على نسخة اليونيني، وكذلك يميز نسخة السهرنپوري أنه أيضا اعتمد على نسخة شيخه محمد بن إسحاق المحدث الذي والتي ضبطها على نسخة عبد الله بن سالم البصري التي تعد أيضا أدق نسخ البخاري. هذه مجرد لمحة سريعة فقط لكي نعلم كيف وصل إلينا هذا الصحيح، لأن الناس الآن الذين يطعنون في البخاري في القنوات الفضائية من أجهل الناس بكيف وصل إلينا هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله من هؤلاء العلماء. فيحسن طالب العلم أن يحرص أن يعرف ولو نبذة مختصرة عن هذا الكتاب وكيف وصل إلينا، كي يطمئن قلبه ويزداد يقينا بأن الله عز وجل حفظ هذا الكتاب بأئمة الأثبات كالجبال هؤلاء الذين يتكلمون الآن في القنوات الفضائية، والله لا يكونون يعني لا يكونون ذرة تراب ممن كان يمشي عليها هؤلاء العلماء. فالبخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل بن برذذبة الجعفي إمام الحديث وأمير المؤمنين في الحديث، إنما كتب كتابه هذا بتوفيق من الله وتسخير حتى يحفظ الله سنة نبيه وصح ما جاء من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب العظيم الجليل الذي نرجو أن ينال اعتناء طلبة العلم قاطبة، وأن يكون هو الأول عندهم بعد كتاب الله عز وجل. طيب إن شاء الله، وأن يكون هذا الكتاب محور اهتمام طلبة العلم بعد كتاب الله عز وجل، بجانب طبعا بلا شك دراسة العلوم الأخرى، ولكني أخص صحيح البخاري كما ذكرت لأنه هو الذي عليه المعول الأول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلا شك مدرسة هذا الكتاب من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، أيام العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر. فنسأل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، وأن يبارك في جهدكم جميعا، وأن يجعل سعيكم مشكورا ومقبولا، وأن يجمعكم ويجمعنا معكم دائما على الحق والهدى. والله إن هذا الاجتماع على الحق يغيظ أهل الباطل، وإنه شوكة في حلوق أهل الأهواء، فاحرصوا على هذا الاجتماع، واتركوا التعصب، واتركوا التحزب، واتركوا التفرق على فلان أو علان. فالسلفيون أي متبعون للسلف الصالح لا يعرفون هذه الأمور، أن لكل شيخ فريقا يتبعه، ثم الشيطان ينزغ بين هذا الفريق والآخر. والله هذا ليس من إيمان السلفيين، هذا ليس من السلفيين، بل كان العلماء يحترم بعضهم بعضا قديما وحديثا، وطلبة العلم يحترم بعضهم بعضا ويعرف بعضهم قدر بعض، ولا يتعصبون لشيخ عن حساب شيخ آخر، ولا يغالون في شيخ عن حساب شيخ آخر. فإن الغلو ليس من الإسلام، من الغلو في أي شيء، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو في الدين، إياكم الغلو في الدين. وكما أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فاحرصوا بارك الله فيكم على نبذ الغلو بكل صوره، لأن هناك طائفة من المسلمين أو من الشباب كان من قبل على حزبية، والآخر تربوا عليها على أيدي هؤلاء القصاص والحزبيين، مثال محمد بن حسان وأبي إسحاق الحويني ومدرسة الإسكندرية وكل من فيها، وخاصة هي هذه المدرسة التي ثبتت الحزبية التي زرعها حسن البنا في مصر. فحزبية لها جذور وأصول للأسف ضربت بأطنابها في أرض مصر، تحتاج إلى سنوات وسنوات من الإصلاح من علماء صادقين ومن دعاة ربانيين ليقتلعوا جذور هذه الحزبية التي ضربت بأطنابها في هذه البلاد على أيدي حسن البنا ومن جاء بعده ممن حمل دعوته وأراد أن يجعلها دعوة الإسلام، والله إنها ليست دعوة الإسلام بل هي دعوة ماسونية كما قال أحمد شاكر محدث مصر رحمه الله تعالى في رسالته التي أرسلها إلى الملك عبد العزيز رحمه الله، إن دعوة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك المليقين. فهناك طائفة تربت على هذه الحزبية سنوات وسنوات، ثم إذن يريدون الحق، هدوا إلى الحق ابتداء، ولكنهم للأسف ما زالت فيهم بقايا من هذه الحزبية التي تربوا عليها سنوات ويحتاجون أن يطهروا قلوبهم منها حتى يكونوا على المنهج الحقي خالصا. فهذه يعني كما قلت إشارة حتى ينتبه كل منكم إلى أهمية إصلاح القلب وإلى أهمية الاجتماع على الحق وإلى نبذ الحزبية وإلى التخلص من كل أضرارها والتي للأسف قد تكون ظهرت على بعض من انتمى إلى المنهج بلسان مقالي، ولكنه ما زال يتعامل أحيانا بهذا، يتعامل بشيء من الغلو أحيانا مع بعض مشايخه كما تعلم من مشايخ الحزبيين. فهذا ينبغي على العلماء وعلى طلبة العلم الذين عاصروا هذه الفترة الحزبية ورأوا آثارها على أهلها أن يعملوا على قطع أوتارها من القلوب، لا أن يزكوها مرة أخرى ولا أن يحرصوها أو يسكتوا عنها. والله هذا من الغش، فاحذروا من هذا الأمر وانتبهوا إليه وكونوا سلفيين صادقين مخلصين. الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا، فكونوا على الإخلاص، والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، والله عز وجل يقبل لا يقبل العمل إذا أشركت معه غيره، وسبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. فكونوا مخلصين في دعوتكم وفي طلبكم للعلم، وكونوا متبعين صادقين لرسولكم صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولمن تبعهم بإحسان من السلف الصالحين، وكونوا محترمين، احترموا شيوخكم، احترموا العلماء، ولكن دون غلو ودون تحزب ودون تعصب، فشتان شتان بين هذا وذاك. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا القبول في هذه الأيام. ويعني أنا ما جهزت شيئا، إنما جئت إليكم زي كما قلت، وهذه مجرد يعني تذكرة ونصيحة ما كنت أعد له، والشيخ عادل ما كان يعلم بحضوره، ما كان يعلم، هذا ليس مرتبا، بعد قد يظن أن رتبت هذا، أنا أتيت زائرا في الله عز وجل له، ولا أشهد معكم هذا الخير، وكان كي أكون عضدا له إن شاء الله تعالى في دعوته التي قام بها بشرح هذا الكتاب العظيم. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنه، وأن يتقبل منكم جميعا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منه وما تأخر، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجمعنا منكم بجنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والمرسلين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.